يريد الله بكم اليسر، قال الله تعالى ذلك، يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر وتثني العجلة وتقدر الله على ما أحدث. فقول سلمة رضي الله تعالى عنه هنا إن هذه الآية الأول لما نزلت هذه الآية، وهذه الآية نزلت في السنة يعني الثانية، ثم نزلت في السنة الثالثة اللي هي شهر رمضان بعد السنة الأولى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فأوجبت على المسلمين الصوم. قال سلمة كان من أراد أن يفطر من أراد ويستجيب، حتى نزلت الآية التي بعدها ما أصبح فيها الآن تخيير، بل أصبح واجب أن يفطر. حديث الثاني قال حدثني عمرو بن سواد سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن حارث عن مكير بن أشج عن يزيد مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه انه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر فابتدى بطعام مسكين، ابتدى يعني على الفطر بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فأصبح لنا واجب الصوم. أقوال أهل العلم في هذا والسلف أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى وأصبحت ما في فطر يعني لمن يستطيع الصوم، كل من يستطيع الصوم يجب أن يصوم. ذهب ابن عباس وبعض اهل العلم ان هذه الآية ليست منسوخة كلها الآية الاولى، وانما هي نسخت في حق القادر فقط وبقيت في حق بعض الصحابة، بقيت في حق اربعة هؤلاء لهم ان يفطروا ويفطروا. اولهم المريض مرضا لا يرجى ضره، المرض نوعين، مرض عارض وممكن يرجى الانسان ضره، يقول له مثلا في ما يسمى مثلا بالانفلونزا او وجع بطن او شيء اربع خمس ايام ثم يرجع بطنه، صداع مثلا او شيء الم عارض. وفيه مرض لا يرجع بطنه، مرض مزمن خلاص معروف ان هذا المرض هذا يستمر بالشخص حتى يموت. فالمرض الذي لا يرجع بطنه ما حيجي اذا جاءه رمضان، ما عنده أيام أخرى يقضيها، ما في هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا ما عنده عدة من أيام أخرى. فهذا أول واحد قالوا هذا أنه يفطر ويفطر، هذا واحد. الثاني الكبير، الثاني الشيخ كبير سليم الجسم لكنه ضعيف الاحتمال عن الصوت، لا يحتمل الصوم لكبر سنه وليس في العمر، بعدين ما حيرجع شباب مرة ثانية حتى يصوم. فهذا الشيخ الكبير الفاني ليس مريضا ولكنه يعني المرض الذي عنده شيخه كبر السن، فهذا كذلك يفطر ويفطر. ثم المرضع والحامل، المرأة التي ترضع وليدها وتصبح يعني ان صامت خشيت على وليدها، او كانت حامل وان صامت خشيت على جنينها. فالمرضع والحامل لانها مشغولة بهذين بالارضاع والحمل، فهذه ايضا قال ابن عباس رضي الله تعالى ان هؤلاء الاربعة هؤلاء يفطرون ويفطرون. طيب المرضى والحامل ما هي ممكن ينتهي الرضاع ويكون عندها فرصة، او ينتهي الحمل ويكون عندها فرصة، قال ان هذا يشق انها قد يأتيها مثلا وهي حامل الشهر كله تفطر الشهر كله، فاذا افطرت الشهر كله ثم تشترط بعد ذلك بالرضاع فانه قد لا تجد الوقت الكافي بعد ذلك للصوم او اعادة الصوم، ثم اذا حتعيد الشهر كله يصير يعني القضاء يشق عليها فخفف له هذا، فراى انه خفف له في هذا بانها تفطر وان تصوم، وان الآية لم تنسخ كلها وانما بقيت في حق هؤلاء اللي هي وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولان هؤلاء يتجشمونه بمشقة شديدة، فان هؤلاء لو كلفوا بالصوم المريض مرض لا يرجى ضره، هو الشيخ الفاني والحامل والمرضع، فإن هذا يكون فيه مشقة

هذا سهل. ثم الرابع بعد ذلك توزيع ما بقي على يعني الورق. هذا والله تعالى أعلم. شكرا الله لكم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.